الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. طفى الشيطان. لا وأنتم لباس لهم. هن لباس لكم. تعذب يتلوى في الأرض، يتمره في الأرض، سب لي حمار فاتبعك. ها صغمنا بالقرآن، نعاقبه جزاء الوفاق بالقرآن ليس بالسباب واللعان. هن لباس لكم. ولماذا جن آخر يتأثر بها؟ لأن معناها لا يقع عليه، لكن هذه يتأثر بها صاحبها لأنه يفهم معناها ولا يريده. هن لباس لكم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وأنتم لباس لهم. لباس لهم. لباس لهم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم. نساؤكم حرث لكم. فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعض بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسأل الله من فضله إن الله كان لكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تلووا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويستفتونك في النساء تتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تكون به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما كان مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة بجميع اللغات لا يعني قطع نهائيا لم تكون المودة والرحمة ولهذا ترى البيوت فيها العذاب الأليم وهي لم تزوج بعد أبدا والسحر كتب بالقرآن بدم آيات القرآن بالدم آيات الزواج بالدم آيات الرحمة والمودة بالدم وخدمها الشيطان حريص أن لا تكون زواج ولا محبة ولا مودة صح طيب ومن آياتي الله سبحانه وتعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله يختار من يشاء لمن شاء سبحانه يزوج سبحانه كيف شاء يوفق كيف شاء أسوق إذا يتقنق مم يا عد تكلم بالعربية لا تكلم بالعربية لا لا رحمة خلاص لا مودة هذا ما أريده ولو تكلم بالعربية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا نعم كل شيء تزوج إلا فاطمة لا يعني هذه لا تزوج لا يتزوج الله يجعل الزوج نعم لكن فاطمة لا استثناء لا فاطمة لا يعني وكتب بدم ودفن في قبر وبنجاسة نعم ونجوم وكواكب نعم ويوم حساب صح طيب كل هذا وأقول لك بيقين. وقول لي هذا مزيان. مزيان. وقول لك شيء. شو؟ كل شيء مزيان. وقول لك شيء حاجة مزيان. يا. إن الله سيبطل. لا. لا. إن الله. لا. سيبطل. لا. لا. لا. سيبطل. لا. سيبطل. لا. ومن آياتي. من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذا لا. من أنفسكم أزواجا. إلا. أفرق بين أن يصنع السحر لامرأة لا تزوج فرد عم. وبين أن يصنع لامرأة سحر لا تزوج أي فرد. أتمث وثمت. تكلم العربية. فاطمة موت لا تزوج حتى الموت. حتى الموت. سحر كتب بالقرآن وبدم من أجل فاطمة لا تزوج حتى تموت. لا تزوج. الأمر لمن؟ الأمر لله. كيف شاء فعل؟ أمر للسحر. الأمر للسحر تحدي. ها ها عمرش. وسنة. أمر للسحر. سنرى لمن الحكم ولمن الأمر. لله. لا. لله. لا. لله. أبدا. بشر الله قبل دقائق. قبل دقائق خرج الشاب كان عنده ثقب في القدم عجز عنه الطب في الدماغ وفرط الرأس في جمجمة الرأس. حكمة غير. اسمع اسمع. وقد جاء ليبشرنا أن ثقب القدم اختفى. أن ثقب القدم اختفى. وسجلت معه. ثقب القدم اختفى بإذن الله. مع أن عنده ما يسمى بشيطان ساحر. وليس الشيطان بسحر. فرق بين شيطان ساحر وشيطان بسحر. أي هو أعلى منك رتبة وقوة. ومع ذلك أرغم فأخفى الثقب. صح أم لا؟ وحتى أنت ترغم أترك فاطمة. أمص. وسنرى وسنرى أمص زيسفر. وسنرى. تكلم معي مش بالحليفية ومشي بالنرويجية. تكلم معي بالمغربية بالعربية. ما أسمك اللي سوى سوى ما أزعت. تكلم معي بالعربية. لا حتى تكلم لا تكلم معي بالعربي مش التمازيغ. تكلم معي بالعربية. لا تكلم بالريفية والأمازيغية والنورجية والفرنسية. أنت تكلم ريفية. هيا أنا ريف. أنت ريفي. نعم. سحر الريف. يلا هيا. ومن آياتي والله أكررها ونعيش في معانيها نحرقك حرقا ولن تصبر. ومن آياتي من هو عنه الله؟ لا الشيطان. ومن آياتي كان أحد مشايخنا حفظه الله الذي رفع به الحياة يقول لنا كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحه. وكنا نتعجب من قوله يقول ما هذا الكلام. فلما كبرنا فهمنا معناها جيدا. الرزق والقضاء حتى في النكاح. افهم انت فهم انت سير ام انت فهم. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. لتسكنوا اليها. لا يريد إليها. لا. لتسكنوا إليها. اسمع اسمع. كأنه جرو من الخارج. كأنه كلب أو جرو نسمع نباحه من الخارج. سمعته؟ اسمع اسمع. ومن آياتي عالم هنا عالم. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فاطمة. ما ستتزوج بإذن الله بقدر أبدا أبدا فهمت رخو فهمت الأحد الصوتين عندك غير نفعوا بها الأم وانت كتبها اسمع الكلب اسمع الكلب سبحان الله يا إلهي ولا تسمع صوت الديب وصوت الكلب وصوت فحي الحيات وقل لمن لا يعقل تعالى واسمع ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها لا ومن آياته إنه الله الحكيم الخبير اللطيف بعباده ألا يعلم من خلق أو لطف الخبير اسمع ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها لا وجعل بينكم مودة ورحمة لا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تكلم أمل إيه بغي تكلم أنا لا تأثر لا لا وربي اسمع اسمع اسمع لا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لما سمع الجن يصرخ ما أحبها يزعجه هذا لأنه ضعيف ضعيف ضعيف لأنه ضعيف قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وهي أيضا تشتكي إلى الله أنتظر أفهم أنا في فاطمة موت قال أنت لا تفهم أنت الصفة تفهم أنا قد كتبت أنا كسبوا لي مع فاطمة حتى الموت فلا تتعب نفسك فأنا كافر ومعها حتى الموت لن تجد الزوج ولا السعادة ولا البركة ولا الولادة ولو نعم سحر عظيم هذا سحر عظيم قوي ومزيان وأسود انا ما عنديش مشكل كيف ما بغيت نديرو جميع الالوان جميع انواع الاصهار المهم انا عندي شكل واحد وهو فاطمه لن تكون للزواج حتى الموت صح سحرهم كتب بايه القران بالدم صح وفي قبر صح. وفي ظلام صح وفي بحر وفي بحر وفي سجاف شنو سجاف وفي شجر معلق وكذلك في البحار وفي القبور وبسور القرآن القرآن بالدم سحر عظيم من أجل قوة الشيطان وأعطى العهد على ألا تزوج وفي سحر نجوم وكواكب آيات إلى المشكل. لا مشكل. ولو اجتمعت سحرة الدنيا، ولو اجتمعت أوتاد وأقطاب السحر في العالم، وجاءوا بسحر واحد محكم، نواجههم بقول الله إن الله سيمطره. لا. وقضي الأمر. لا. وفي هذا حكمة بالغة، إننا سيطرنا سير فيها. حكم الله لا يقبل، لكن تسير بسير قوي كما كان سحرهم قوي. نعم، نصبح قوة مع قوة، واجتهاد مع اجتهاد، ونور يقاوم سواء، خير يغلب الشر بإذن الله عز وجل. وأذكرك بهذا وسترى الآن نضع النقاط بإذن الله. عيب أن نرى هذا الظلم وأن نضع أيدينا، إذا لا خير فينا. وأنت لست على شيء، والساحرك ليس على شيء، وأصحابكم ليست على شيء، وربنا على ما يشاء قادر بالإجابة جديد، فندعوه فيستجب لنا. خلاص، هيا أعد العدة. قد سمع الله من يسمع. سبحان الذي وسع صوته كل أصوات، سمعها وهي تحكي، سمعها وعائشة رضي الله عنها من خلف الحجاب لم تسمع، والله سمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله خذها قاعدة يا مكلوم ويا مصحوب مظلوم، اسمع. وتشتكي إلى الله، لك رب يسمع وتشتكي إلى الله ولو في نفسك يسمعك، في قاع البحار يسمعك، في الفضاء والسماء يسمعك، في الظلام يسمعك. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سميع ماذا؟ سميع بصير سبحانه جل في علاه. الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل بالقرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالقرآن يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل كتب بالدماء يبطل في القبور يبطل معلق في الأشجار معقود في الأشجار في الميت في ثم الميت في ثم الميت في ثم الجد دفن مع الجد في ثمه دفن مع الجد في ثمه في ثم الجد سحر قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فستره غفر له 40 أي لا بد كما أقول وأنادي المغسل الذي يغسل الميت لابد أن يكون أمينا وأن يكون معه أمنا أيضا هذا سحر في التغسيل سهل أن يضع في فم الميت حجاب صغير لكن وزره وجرمه عظيم وتعقيده عظيم لماذا لأنه في الفم لا يرى ويطبق على الفم ثم الكفن ثم يوضع الميت في لحنه وفي شقه في قبره وتبدأ الأذية على من سحر صح؟ طيب سحر تتفنن فيه وتتعطش إليه كبار الأبالسة والشياطين في فم الميت الميت يذهب خلاص الميت هو إما في نعيم أو في عذاب والجسد يتحلى ولكن السحر يبقى في القبر لأنهم يريدون حتى الموثمة إذا أطبق هذا السحر وجعل تحت أطباق الثرى فإن القبر لا ينفك عنه السحر إلا بعد مضي أكثر من 40 سنة هذا إن سلمنا أن ثم العثور عليه، وإلا في الغالب يجعلونه في مادة حتى لا تصله تعرية ولا رطوبة كنحاس ولصاق وما شابها. مفهوم؟ إذا حفظ في فم الميت وفي القبر وفي الظلام وفي بعد عن أيدي الناس وفي مكان تحب جن الشياطين رمز للموت، ليبقى هذا الإنسان في الحياة ميت وشيطانه قوي وقد يتعاظم بقوة، ولكن من فوقه أقوى منه أنزله بسحر ويراقبه أو يخيفه، فلا بد أن تكون لك السبل حتى تنجيه أو تفحمه أو تخرجه ضروري، وإلا يبقى فعلا المريض كأنه ميت. فإذا ما أعطيت جهدا أنت وقوة والآخر والآخر، بقي المريض كأنه ميت ويبقى في صراع، وهذا ما هو عيانا، يبقى المريض في صراع مع عدوه إلى بعد مضي السنين إلى أن يشاء الله، وقد يبقى حتى الموت حقيقة يشيب شعرها وتستقط أسنانها وينحني ظهرها وترقع عظامها، وتبقى ليس في الزواج فحسب، وإنما لا يتعدى بتقييد الزواج بل تعذيب، يصبح في أم أخرى يصبح عاشق متير، ويصبح أن يمحق مالا ويتسبب في أمر جراحات وعاهات يتلاعب بها كيف شاء. نعم، وقد يباعد حتى عن دين الله وعن الخلق وعن الحياة وعن البر، لأنه كتب بها بالصورة معها. فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله. جمع هذه الآية، من اختارها الساحر فقيه مجرم يفهم معناها كثيرا. انظر، الرجال قوامون على النساء، فيها حتى المال، فيها القوامة وفيها البيتوتة وفيها الرجولة وفيها الرجل الحقيقي وفيها الأخلاق وفيها العقيدة وفيها الكرم وفيها الدين وفيها العبادة. آية واحدة ليجعل هذا العدو يعمل عكس الآية، عكس الآية، وهذا كتبت بالدم. صح. طيب اسمعني جيدا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فأسلم لله عز وجل، ما ظلمتك هذه المرأة، هذه الفتاة الشابة، ما ظلمتك؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. رفع التوحيد لنا، لأن في الحصة الماضية أسلم العفريت، فلما ناديت بالعفريت وآية العفريت رفع التوحيد. لما؟ الآن قم مع قوة، الآن بفهم، لأن حينما تصنع القوة الإيجابية غاية من أعلم أن المسلم نزل في البدن أعلمه، غاية من حينما يصعد سيطفئ كثير من السواد، ثم أصعد كذلك الكافر فيرى أن جسد قد أثقلته في تقليل صاحب السواد الطاقة النورانية، ثم نتلاعب به فيصبح يصعد ضعيفا. وغايتي في هذا أداء مهم، شرح يكون في مدرين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامه وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يرفع توحيد يده من الشمال، هذا أسلم في الحصة الماضية. أشهد أن لا إله أبي فريد. نعم نعم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أنت أيضا كنت خادم سحر آية القرآن، كنت كنت تخدم بهذه الآية. أنا تكلم أنت في نعم في جمعة. نعم نعم، أنت كنت كذلك تخدم سحرا بالقرآن وأسلمت لله، وهذا المجرم لازال كافرا، لازال مكابرا معاندا ظالما بزاف. نعم كافر، نعم قليل بزاف كافر في الشيء اللي الشمال قد يأخذ الشق الشمال ويهودي. نعم نعم. طيب قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أنت العفريت الذي أسلم في حصر الماضية ورأينا كيف صعد الآن بالإيمان والإذعان والشهادة لكن الذي معه كان قبله بثواني يسب ويلعن يعني بمعنى لا يريد الإيمان ولا الإسلام ويتحدى القرآن وقال معها حتى الموت سحر في آية القرآن بالدم في القبر لتبقى في العذاب وتقي الزواج والخير والعبادة حتى الموت صح؟ طيب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رجال قوامون على النساء تكلم بالعربي ماذا قلت ماذا قلت بالعربية اسمه شيطان أنت لا تكلم اسمه لا الشيطان لا تسئ إليه لأن قلت إنما قلت الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان لا تقل لا تسب الشيطان لا لا تسب شيطان الشيطان سيده ربه إمامه ما لا شيطان أنا الشيطان يتكلم يعني يعبد الشيطان شيطان ربه شيطان أنا شيطان ما أنت شيطان ما أنت شيطان يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون تريدها أن تسير بيد السيف ولو بعد حين صح؟ لأن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما غفر الله كتبت بدم النجس ودفنت في قبر مع فتن ميت من أجل ماذا؟ من أجل في النهاية لا تبقى في الصالح في الصلاح مع الصالحات وإنما تكون في الخمر في الخمارات صح؟ تبقى صفر طيب إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين رفع لفرج الإسلام وأمرنا لنسلم أنت حية أسلمتي. هل هي حية أسلمت؟ حية. ما لك دورك في البدن؟ ما كانت مهمتك في البدن؟ حية أسلمتي. ماذا كنت تصنعين لها؟ بماذا أوصوك؟ العفريت أسلم والحية أسلمت. بماذا أوصوك يا حية؟ بالوجه بالعينين. أوصوك بعينيها. ماذا؟ العين الشمال يشير العين الشمال كما أشار في الحصة التي قبل، يعني هناك من يسكن هناك قوي، عين الشيطان. طيب إبليس. إبليس. طيب ماذا دورك أنت حية؟ ماذا كنت تصنعين لها؟ أمرتها؟ عذبتها؟ محقت مالها؟ عطلت زواجها؟ شنو؟ جمال. شوهت الجمال. الحية مع شدتها وقوتها كما نعلم إلا أنها هي مجرد خادم بسيط في هذه المنظومة، صح؟ الحية أقل رتبة، فوقها كان عفريت وشياطين، وهناك كذلك صاحب الشيطان، صاحب السحر آية النساء التي كتبت بالدم في فم الميت في القبر، صح؟ أسلم العفريت وأسلمت الحية. أسأل الله أن يوفقكم للخير، قولي آمين. وتعاونوا على البر والتقوى. شوهت جمالها حقا، أضعفتي بدنها حقا، صح؟ صح. كم سنة وأنت فيها؟ 22 سنة، وعمرها الآن 27 سنة، صح؟ 28. يعني منك العمر 6 سنوات حينما صنع السحر، لما كان عمره 6 سنوات دخلت الحية. طيب، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. نواصل بإذن الله. وقلت لها، قلت هذه الإشارات هي بشريات مبشرات في الطريق الشفاء بإذن الله، ليفهم ويفقه العدو الذي نزل إلى الآن يكابر أن من كانوا معه وإن كانوا في السواد والظلمة والقوة والسحر، إلا أن الله شرح صدورهم وهدى قلوبهم، مفهوم، ونور طريقهم فجاءوا إلى الإسلام. وأنت أيضا بإذن الله. ماذا؟ 7 سنوات دخلتي المكان عمر 7 سنوات. أنت حية، أنت دخلتي المكان عمر 7 سنوات. غير العقل. غير العقل. قلت أنا تذكرت دخلت المكان عمر 7 سنوات وهي 6 سنوات. طيب زين. جي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. أريدكم أن تتأملوا في قول الله ليفقه كل محسود وكل مسحور كل مكلوب ومظلوم، أن ما وقع بقدر. وضع، تذكر كل ما وقع لك واختمها بقول الله ولو شاء ربك ما فعلوه. خلاص قضي الأمر. يطيب قلب المؤمن الذي يؤمن بالله حقا. تذكر كل ما جرى وكل ما صانعه، تذكر كل ما مر عليك واختمها بقول الله ولو شاء ربك ما فعلوه. قضي الأمر خلاص، رفعت الجنازة. تذكر كل شيء، افتراءات، تحالفات، مخططات، حسد، سحر، ظلم، كذب، افتراء، مكر، خديعة، دسيسة، وتذكر صور شتى للسواد واختمها بقول الله بقلب المؤمن مطمئن ولو شاء ربك ما فعلوه. فأنت تعلم أن ربك جميل كريم حليم رحيم لطيف خبير سميع بصير ناصر قوي، تعلم قدره، تعلم أسماءه وصفاته، تعلم وترى ما وقع تمر عليك وتقول معه ولو شاء ربك ما فعلوه. قالها الله لنبيه ولو شاء ربك ما فعلوه، إن شاء الله أن يكون فحكمته بالغة. فاطمئن فذرهم وما يفترون. قضي الأمر. ولو شاء ربك ما فعل. إذن أنت دعهم ينشغلون في افتراءاتهم تضليل سحر، لكن اشتغلت بطاعة الله وبالخير، وأنت بإذن الله منصوب، بإذن الله عز وجل منصوب، بإذن الله تنصر من الله عز وجل. ولو شاء ربك ما فعلوه فضرهم وما يفترون. حكم الله أنه شاهد عليهم ما وقع بمشيئته، وشهد أنه في الافتراء، وأنت تعلم أنك مع الله، وأنك لا تريد أن تفتري، وأنك تسير في الخير، وأنك مظلوم لا ظالم، وتسلم الأمر لله، وتصبر وتسير في طريق الله، فتنصر من الله، وفوقها تعلم حكمة الله. ولو شاء ربك ما فعله، والله لا تقع قطرة ولا تحرك ذرة إلا بمشيئة الله. علم علم علم، خلاص قضي الآن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يا الله، نحتاج أن نسمعها بآذان قلوبنا. نسمع ماذا قالوا. إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، كما أن الملائكة تلهم عباد الله المكرمين الرحماء المرحومين البارين الطيبين الذاكرين، تلهمهم صوابا وسدادا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كذلك الشياطين الإنس تؤزهم وتؤيدهم شياطين الجن. قال الله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. والطيور على أشكالها تقع، والنفوس على الطبائع نفس طبائع تقع، فتجعل من يعضدها ويؤيدها. سبحان الله، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. فطب نفسك، إذا رأيت لئيما يرافق لئيما فقد توافق في الطباع، فقد توافق في الطباع، فقد توافق في الطباع. طيب، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ليجادلوكم، فقد تسقط في الجدال لتكون في مراتب السوء والسوء والعياذ بالله. فإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد تكون بطاعتهم ضلال، فجار أو فساق، أو كذب فجر، أو في النفاق. ضعنا على حسب المراتب وعلى حسب النوازل. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. مفهوم؟ وأنتم معهم. صور جميل، نحن معكم رويدا رويدا، سنبين لكم إن شاء الله كثير من أحكام القرآن. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. وكيف نعرف؟ اسمع، فرق بين الاول الفريق الاول والفريق الثاني. لتعلم، بين لك ربك انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله. انظر الى من يعمل بالعمل الطيب، الى من ينطق بالنطق الطيب، الى من ترى سيرته الطيبه، الى من يجد اجتهادا طيبا. انظر الى القرائن والدلائل، انظر الى السيره والسير. الشياطين أولياء من دون الله. مصيبة شنية؟ ويحسبون أنهم مهتدون. هذه مصيبة. ويحسبون أنهم مهتدون. المصيبة. ويحسبون أنهم مهتدون. فالبيس البيس استحوذ عليهم الشيطان. ويحسبون أنهم مهتدون. من يجتمع في الغيبة والنميمة والكذب والافتراء وتغيير الحقيقة والتدليس والتضليل والمكر والخديعة، ويتكلم بلسانه يظن أن الناس كلهم يرون بما يرى. أبدا أبدا لا. ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون أنهم مهتدون. ويحسبون أنهم مهتدون. اسمع ماذا قال الله. كل شيء في القرآن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بعد عمر طويل شاب الرأس وانحنى بالشيب. وعمر طويل ثم يأتي ليغير المنحى. يأتي ليغير الخلق والاتزان والاستقامة والالتزام. وليرى عند العيان أنه قد انتكس. فإذا شك فانتقش. فاسمع. وَتِلُوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. أتعرف ما معنى انسلخ حينما تسلخ الشاة؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. يرفع الله من يشاء سبحانه جل في علاه. يا الله سبحانه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تأمل. واتبع هواه في الإسقاط في التضليل في الغواية في المكر في تغيير الحقيقة. اسمع ماذا قال. قال الله واتبع هواه. جلي ظاهر أصبح أنت العالم للعامة والعوام. واتبع هواه بئس المثل. هو فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون. قال الله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. ظنوا أنهم فعلا لا غالب لهم. ظنوا أنهم غلبوا. أصلا كاف الحوار فيهم ظنوا أبى الله إلا أن يذل الماكرين والغادرين والحاسدين وشياطين الإنس والجن أجمعين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم زين التزيين والتضليل وإذ زين لهم الشيطان صاحب التزيين ظاهر لكل صاحب بصيرة وبعد نظر وتحقيق وتدقيق وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس أو شئتم أن تسقطوه أن تسقطوهم أو شئتم أن تقضوا عليهم لأن خلق لكم إلا القليل إياكم أن تلتفتوا اجتمعوا واستعدوا اجتماعا وبأسا وصهرا وشدة وضحكة. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس أنتم على الحق أنتم الأشداء أنتم الأقوياء أصحاب الحجة أنتم أصحاب الدليل والبرهان. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه فرى مدبر مصبع الواجهة مصبع الجلوس للحجة طار فارا هاربا والله إن دعوته بالسلاسل ودلوا أنه قطعها تقطيع على ألا يلقاك أبدا ولن يقدر ولن يستطيع نكص على عقبيه وسيقولها بإذن الله وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم إنه هو العليم الحكيم. المؤمن okay. يأخذ العظة والموعظة والعبرة من القرآن خير وليس وجليس ومؤدب ومعلم ومربي وموجه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الحمد لله إن الظالمين لهم عذاب أليم. الحمد لله إن الظالمين لهم عذاب أليم. ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين فنجعل لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكاذبين لعنة الله على الكاذبين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير قد يجادل ويظهر الحج ويغلفها ويظهر الحج ويغيرها ويظهر الحج ويقلبها ويلوي عمقها ليجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريب خفي مريب لكن خفي قد يكون شيطان خارجي رفقة سوء قد تكون نفوس قد اجتمعت وقد تكون أشياء قد أخفيت في قلب من زمن بعيد قديم حقد أسلي حسد أبدي خفي والعياذ بالله فالحسد الكريم يخفيه واللئيم يبديه والعياذ بالله ويتبع كل شيطان مريد قد يكون جند من جند إبليس وهو لا يعلم جند من جند الشيطان ولا يعلم قد يكون قد تلبس به ولا يعلم أزه ولا يعلم ولا يدرك كتب عليه أنه من تولاه والذي يظهر حقيقة القرائن والإثباتات والشهود والأدلة والسير كتب عليه أنه من تولاه قد يصبح الإنسان لكن لا يصيب إصرارا بعنان واستكبار وجحود وعصيان وتغيير مع صدق الإصرار كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله خلاص يضله ويهديه إلى عذاب السعير فلابد أن يأخذ العظة والعبرة قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة يا الله اسمع لمن أصحاب القلوب المريضة والقاسية العبرة في القلب وإن كنت فقيها عالما تظهر صورة الدين والسنة العبرة في القلوب والقرائن حجة والشواهد حجة اسمع جيدا وإن كان الأمر في القلب لكن الجميل هو على فلسة اللسان وعلى الحركات اسمع ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وقد تجلى مرض القلوب وخسوتها نعم والله تجلت حقيقة عيانا أن القلوب مريضة وقاسية ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم خلاص تيقنت أن القلوب قاسية ومريضة لا تحزن قال الله بعدها وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. حكم الله أنه بعيد. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفحشاء المنكر معانيها غزيرة، ليس بالضرورة أن تكون فاحشة حقيقية. بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء يزكي من يشاء في القلب في الجوارح، في التفكير، في النظر، في الفهم، في التوفيق، في السداد، في البركة، في الذكر، في الثناء، في القبول، في الجمال، في العطاء، في الخير. يزكي من يشاء سبحانه. ولكن الله يزكي من يشاء. اجعلها قاعدة في كل عمل يكون فيه آلاف ملايين، لكن الله يزكي فيه من يشاء. نخبة تزكى، أفراد تزكى، في كل قطاع، في كل مجال، في كل سير، في كل توجه. لا يحتاج إلى شيء، إنها التزكية الإلهية الربانية النورانية. يزكي من يشاء، وتزكيته يراها الناس عيانا في المشارق والمغارب توفيقا وسدادا واختيارا من الله. ولكن الله يزكي من يشاء. ما دمت في طريق الله حريص على عبادة الله وطاعة الله والخير لعباد الله وترى رفعة وعز من الله. ولكن الله يزكي من يشاء. يزكي من يشاء. والله سميع عليم. والله سميع عليم. فإياك إياك أن تزل بك القدم فتقول يوم الحصة والندامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. بل قد يقولها العبد في الدنيا قبل الآخرة حينما يرى الفشل في قابل الأيام والأعوام. فشل يكتب في نسبة التاريخ ولا كرامة أنه كان من الفشلة الحاقدين الحاسدين الماكرين. صح صح. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكان حين يفرح بخلته وصحبته يظن أن فيه القوة، فيه الوجه، فيه الرفعة، فيه النصرة. لكن كان يعلم في سؤال قلبي أن الأمر فيه ما فيه، لكن يخفيه. لكن جله الله جل وعلا واتضحت الحقيقة عين فقال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر أو عن الحقيقة وعن البيان والحجة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خلاص لا تحزن عليه. وجنود إبليس أجمعون. وجنود إبليس من الإنس والجن أجمعون. جنود إبليس من الإنس والجن. جنود إبليس لا تحسب من الجن والشياطين فقط، لا، من الأبالسة والشياطين والجن والإنس أجمعون أجمعون. وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم

الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يبطل كل سحر قيد الجان قيد شيطان حبس الجان حبس شيطان يبطل كل سحر عظيم بالدماء بالدماء يبطل كل سحر عظيم بالدماء بالدماء بالتعطير حتى الموت للتعطير كتبوا عليه للتعطير حتى الموت عقدوا عليه للتعطير حتى الموت رسموا عليه للتعطير حتى الموت حسبوا عليه للتعطير حتى الموت رشوا عليه للتعطير حتى الموت ذبحوا عليه للتعطير حتى الموت في فم الميت للتعطير حتى الموت في ظلام القبر للتعطير حتى الموت في عقاع البحر للتعطير حتى الموت في الأشجار للتعطير حتى الموت للتعطير حتى الموت حبس الشيطان في الجسد شيطان في الجسد شيطان للتعطير حتى الموت في الشمال في الشمال في الشمال في الشق الشمال في اليد الشمال في العقل الشمال في العين الشمال في الشق الشمال في الرحم الشمال في القدم الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال في الشمال سكن الشمال سكن الشمال هذا الشمال هذا الشمال أمرض الشمال أمرض الشمال شوه الشمال في العين الشمال في العين الشمال في العين الشمال في العين الشمال في الناصية في الشمال في الشمال في الشمال شيطان يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق في الشمال يخرق شيطان شيطان شيطان شيطان في سحر الأسود في الدب في الدب في الدب في فم الميت في فم الميت في فم الميت في فم الميت في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر شيطان شيطان شيطان في الشمال شيطان شيطان شيطان شيطان في الشمال في الشمال في الشمال يخرق يخرق يخرق يخرق يخرق يخرق يخرق في الشمال في الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال يخرق يخرق يخرق ظالم ظالم ظالم يخرق كافر كافر يخرق يخرق شيطان شيطان قوي قوي يخرق يخرق يخرق يخرق يخرق بسم الله بسم الله بسم الله يخرق يخرق يخرق في الشمال في الشمال في الصدر في الصدر في الشمال في الشمال يخرق يخرق في الأرض في الأرض في الشمال في الشمال يخرق في الرحم في الرحم يخرق يخرق في الشمال يخرق يخرق يخرق في الشمال يخرق يخرق في الشمال يخرق يخرق يخرق يخرق بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يخرق يهودي يهودي يهودي يهودي يهودي شيطان شيطان يخرق يخرق في الشمال في الشمال في الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم في سموم في سموم في سموم في سموم في سموم وحميم في سموم وحميم في سموم في سموم في سموم وحميم وظل يحموم وظل يحموم وظل يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم في سموم وحميم في سموم في سموم في سموم في سموم في سموم وحميم وظل يحموم وظل يحموم لا بارد ولا كريم هذه الرمية الأولى هذه الرمية الأولى الله خلص نفسك وابع قوتك وقل لإن ليس الجمل كرجم البحار والجبل والقبور ومع حتى الموت أنت من يموت أرأيت طاي تعرفوا الشيطان حرق حرق لما كتاعد ولما ولما ياخذ خويك يعني الجلد والصبر ها وانا اتحدى طيب اتحدى ونرى نعيدها ان شاء الله بسم الله يحرق كل شيطان سكن الشمال بسم الله يحرق كل شيطان في الشك شمال سكن الشمال في الشك شمال في الشك شمال في الشك شمال شيطان بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم بسحر الدم قيد في الشمال ربط في الشمال قيد في الشمال ربط في الشمال قيد في الشمال ربط في الشمال قيد في الشمال ربط في الشمال يحرق في الشمال يحرق في الشمال يحرق في الشمال في اليد الشمال في اليد الشمال في العين الشمال في الفك الشمال في اللسان في اللسان في اللسان في الشمال في الشمال في الصدر في الصدر في الشمال في الشمال في الرحم في الرحم في الشمال في الشمال في القلب وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ظهرها سبعون ذراعا ثم في سلسلة ظهرها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فسلكوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فسلكوه ثم في سلسلة ذروها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون بسم الله يحرق كل شيطان سكن الشمال بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم يغرق كل شيطان سكن الشباب بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم سكن الشباب في الشق الشمال سكن الشمال في الشق الشمال بعشق عظيم بسحر عظيم بعشق عظيم بسحر عظيم سكن الشمال سكن الشمال سكن الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال في الشق الشمال سكن الشمال سكن الشمال سكن الشمال في الوجه في الوجه في الشمال في الوجه في الوجه في الشمال في العين الشمال في الحنك الشمال في الفك الشمال في الذقن الشمال في الشمال في الشمال في الكتف الشمال في الذراع الشمال في الصدر الشمال في الرحم الشمال في المدك الشمال في البطن الشمال في العورة الشمال في القدم الشمال في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في الشمال في العورة في العورة في العورة عاشق شيطان عاشق شيطان ساحر شيطان عاشق شيطان ساحر شيطان عاشق شيطان ساحر شيطان في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة في العورة يتعطيني الزواج يتعطيني الجماع يتعطيني الولادة يتعطيني الزواج يتعطيني الجماع يتعطيني الزواج يتعطيني الجماع يتعطيني الزواج يتعطيني الجماع يتعطيني الحب يتعطيني الحب يتعطيني الولادة عاشق عاشق شيطان في العورة عاشق عاشق شيطان في العورة عاشق عاشق شيطان في العورة عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق شيطان ساحر شيطان كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى الصغر عاشق شيطان بسحر عظيم في القبر عاشق شيطان اسم عظيم في الأشجار عاشق. شيطان اسم عظيم في البحار عاشق. شيطان اسم عظيم بسوى القرآن عاشق. شيطان بالأثر عاشق. شيطان عاشق عاشق عاشق يحرق كل عاشق. بسم الله يحرق كل عاشق. بسم الله يحرق كل عاشق. بسم الله يحرق كل عاشق. يحرق كل عاشق. يحرق كل عاشق. يحرق كل عاشق. يحرق كل عاشق. يحرق كل عاشق عاشق عاشق عاشق. يحرق كل عاشق. يحرق كل عاشق عاشق عاشق عاشق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يحرق كل عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق. يحرق كل شيطان عاشق. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم فلن نزيدكم فلن نزيدكم إلا عذابا. إلا عذابا. إلا عذابا. فلن نزيدكم فلن نزيدكم فلن نزيدكم إلا عذابا. إلى عذاب في الشمال يحرق بسم الله. في العرض يحرق بسم الله. في العرض يحرق بسم الله. زان زان زان زان زان زان زان. في العرض يحرق بسم الله. زان زان زان زان زان. في العرض يحرق بسم الله. زان زان زان زان. في العرض يحرق بسم الله. كاف كاف كاف كاف. في العرض يحرق بسم الله. زان زان زان زان. في العرض يحرق بسم الله. عاشقونها عاشقونها. نصرة نصرة نصرة. شو هالجمال شو هالجمال شو هالجمال شو هالجمال شو هالجمال. حفر الزواج حفر الزواج. يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق يحرق. بسم الله يحرق يحرق بسم الله. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، يصلى النار النار النار النار النار، يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، النار النار النار النار، يصلى النار الكبرى، يصلى النار الكبرى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فأنذرتكم نارا تلظى، نارا تلظى، نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، إلا الأشقى، إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، حامية، نار حامية، نار حامية، نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار حامية، نار نار نار نار نار حامية، نار حامية، نار حامية. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار نار نار نار نار نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، فؤادك قلبك اسمع اسمع اسمع، التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، قلبك قلبك عشقتها عشقتها حبتها عشقتها عشقتها عشقتها، اسمع اسمع، التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، إنها عليه الموصلة، إنها عليه الموصلة، في عمل ممددة، في عمل في عمل في عمل ممددة ممددة، في عمل ممددة، التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع تطلع على الأفئدة. نار الله موقدة، نار الله موقدة، نار الله موقدة، نار الله موقدة، الموقدة، الموقدة، نار الله موقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مقصدة، في عمل ممددة، إنها عليهم مقصدة، مقصدة، مقصدة، في عمل ممددة. أزيلك إن شاء الله. هل المرة الثانية؟ هذه الجولة الثانية، ندخل في الجولة الثالثة بإذن الله. هيا، لك قوة؟ لك قوة؟ قال لا، لا قوة لي. سحرك عظيم؟ قال نعم، السحر عظيم، لك قوتك ذهبت. طيب، ماذا تريد منها؟ ظلم، صح؟ أن تظلمها. أسلم العفريت وأسلمت الحية، صح؟ وأنت لا ها؟ صح، وأسلم أنت أيضا. صافي، أسلم لله. أنا أسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. اسمعني جميلاً، خدمت سحرك بآية النساء، الآية التي الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات. ها؟ صح. وأخذوا هذه الآية وجعلوها في فم الميت تغسيله ودفنت معه في قبره. وكنت صاحب سحر عظيم وجعلوا السحر من أجل أن تبقى هذه باسمها دون زوج إلى الموت، وأن يعطل عليها دينها وحياؤها وعفتها ومالها والرجل والبيت والأبناء، لأن كل هذه في الآية وكتبت بالدم، كتب القرآن بالدم. وأسلم العفريت وأسلمت الحية وأسلمت أنت أيضا. اسمعني جيدا، إن الله الذي هداك وشرح قلبك صدرك وهذا قلبك هي ما ظلمتك صح؟ هل السيدة ظلمتك؟ ظلمتك؟ لا ما ظلمتك، ما ظلمتك، ما ظلمتك. وأنت ظلمتها أم لا؟ بزاف كثيرا. نعم هي ما ظلمتك وأنت ظلمتها بزاف، يعني كثيرا كثيرا كثيرا، هي بزاف. طيب أسأل الله أن يغفر لنا ولك، قل آمين، قل آمين، أن يغفر الله لنا ولك. الآن نرتقي إلى خطوة أخرى بعد الإسلام، لا بد من أن نثبت الإسلام والهداية. بماذا؟ كما فعلنا مع الفريد، لا بد أن تكثر من القرآن، خلاص أن تسمع معها إلى القرآن، وأن تصلي معها، مفهوم؟ وأن تقرب إلى الله بالخير، وأن تحجب لك عن ظلمها وعن ظلم غيرها. علاش؟ بخزنة قل وعهد الله ألا أظلمها، ألا أعطل زواجها، ألا ألا أمحق مالها، لا أمحق مالها، ألا أعرضها للفتن، لا أعرضها في الفتن، طاعة لله، طاعة لله، وطاعة لرسوله، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأواصل معك بإذن الله، خلاص؟ خلاص. واصل معك بإذن الله ليزداد في القلب الإيمان والثبات والخير، وانتيق من هذا بإذن الله كما صار على ذلك كما على ذلك العفريت والحية، مفهوم؟ وبعدها بإذن الله جل وعلا أبين لكم كيف نسير ليكون الشفاء تاما وخروج سهل بإذن الله، خلاص؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد كله، لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك إنسا وجنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا إنسا وجنا، الحمد لله الذي استعملنا إنسا وجنا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنشفى لولا أن شفانا الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر لنا وأنت خير الغافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هي كسبك. آمين آمين. لا مشي مشكلة. الله يسمح. لا مشي. بالعكس هذا هو أدوه الخير. الشيء اللي بغيت حنا. أبدا الدمعات اللي كل الله يتقبل منا صراحة، يتقبل من الجميع. لا إله إلا الله. الحمد لله. الله. نسمح. لا لا. نأتي. لا أنت اختي ماشي مشكلة. أنت اختي. ماشي بعدين لا يلا. شكرا لك. لا لا. أدواج. اسمح لنا. لا القناة تواصل. لا أنت أنت. اي حاجه مرحبا مرحبا وسمح لنا بالتقصير مشكل. لا لا ماشي مشكل عندي خصني نشمل واحد معي شهر 6 ماشي مش انا نتكلم معهم انا ناخذ رقمكم ندفعك عليه في الواتساب انا توصلك مباشره صافي صافي لا ماشي سلم لي على الوالده وعلى تاع الوالده ما دمش معنا انا جا النود يا ما شفتوش المهم سلم عليهم ونشوف انا مرحبا بكم ماشي مشكل لا هذا واجب اختي لا ماشي مشكل مرحبا بك اختي خديجة دموع الفرح طيب دموع الفرح تقبل منا استيحت شوي استيحت خليني واحد خمسة دقائق جيبي كاسة تي بالنعناع صافي ما قام هذا الشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبابنا وإخواننا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل هذا العمل نراه جبال عالية كبيرة جدا عند لقاء الله عز وجل نسأل الله تعالى أن نلقاه خيره وفضله وثمرته في الدنيا والآخرة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه نسأل الله تعالى لا لا اسمحي لي واحد خير واحد خير مازال فحببت فقط أن أشير بعض الإشارات بارك الله فيكم أنا أريد أن يفهم كل إنسان ليس هناك سحر قوي نعم الله جل وعلا قال وجاءوا بسحر عظيم السحر عظيم حينما يكون مساحر عليم كما قال الله عز وجل سحر عليم وسحر عليم الأسحار تختلف ليس كل ساحر عنده نفس القوة عند ساحر آخر تختلف والجن كذلك والشياطين والعفاريت والأباريصة افهموا هذه حينما نتكلم عن ذلك ليس تخويف الناس لكن حتى نبث قلوبهم الأمل والثقة في الله عز وجل ويعرف كذلك حقة الجن والسحر لكن معها دائما نؤكد أن ما ليس هناك شيطان قوي وليس هناك ساحر قوي ولو اجتمعت كل جن والشياطين فأمر الله نافذ بإذن الله عز وجل فجعل الله تعالى الاجتهاد من أجل هذه الغاية حتى نسير في القدر بحثا عن الخلاص فيه توكل واستعانة بالله في اجتهاد في طاعة الله في أخذ بأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى فما يمكن نضيق ونحجر من أجل حتى نلقى يد على اليد العدو يأكلنا في صحتنا وفي عقيدتنا وأخلاقنا وإن كان السحر عظيم لكن الأدهى من هذا والأمر هو أنك تكون عندك علل ولا تتجلى أصلا ولا تظهر ولا تظهر الأعراض أصلا أو هناك تحدي الله العظيم يعني سبحان الله أشعر بالتعب وبالجوع فسبحان الله فلهذا سمعوني جيدا أحبابنا وإخواننا الكرام الغاية من هذا النقل وغير كثير الحمد لله هو ما نراه في العالم الآن من هذا الوعي من هذه الثقافة من هذا الاجتهاد من هذه النتائج كيف يحارب الإنسان في دينه في عقيدته في سلوكه في حيائه في عبادته في عفته في ماله في صحته في كل شيء في مناصبه ومكانته ثم نقف قاعدين الجالسين هل رأيتم في هذه الجلسة شيء يخل بعقيدة أو بدين أو كذا؟ لا أبدا وإنما هذه هي هذا هو سيرنا ولن نتوانى ثانية سنزداد جهد سنزداد اجتهادا سنزيد ونرفع وثيرة الاجتهاد والفهم بإذن الله عز وجل والبحث بإذن الله عز وجل ونسعى جاهدين اليوم بإذن الله يرتقي بثا مباشرا بالليل اليوم إن شاء الله بالليل إن شاء الله بث مباشر سيكون فيه أشياء جميلة جدا إن شاء الله تعالى تعري على أمور كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى لا أقصد بها أفراد وإنما أقصد بها نفسي كيف نريد أن تكون عالمية ليس بالكلام تكون عالمية قولا وعملا عفواً فهناك خطوات ومحطات جميلة جدا سوف نبينها إن شاء الله لكن سنحتاج إلى من يعيننا على بعض النقاط فنحتاج إلى الإخوة والأخوات بالليل حتى نبين ماذا نريد إن شاء الله عز وجل عين هذه الأخت هي من النرويج ولا تحسن العربية لكن الشيطان يتكلم بالعربية سيح كان كتب بالقرآن أسلمت الحية والعفريت وأسلم الشيطان الذي عاشق داخله عمره 6 سنوات وعمره 120 سنة، أي 22 سنة وفيها. وسأجلي لكم بإذن الله عدة قصص سوف أبدأ في مسألتي، القصص المروعة للحالات. نجعل حلقات بعضية من خلال قصص، وأفتح كما قلت لكم من يسردون لنا قصصهم مع الجن على المباشر بالليل. نجعل حصص حلقات، كل أخت تسرد لنا قصتها التي ترى أن عندها قصة قوية مع الجن والشياطين، أو مع ما حصل مع حينما يستمع إلى مواقع أو متابعة مع نعيم ربيع مثلا، سوف أو في الجماعية مثلا، وكيف اكتشفت حالتها. يعني هذه القصص المروعة أو الحالات الغريبة العجيبة أو التي تحتاج إلى تفصيل أو تشخيص، نجعلها إن شاء الله تعالى مداخلات تكون معنا على مباشر بإذن الله تعالى. ما أردت أن تسمع صوتها فقط، ما أردت تتكلم بنقاب، بإذن ما أردت تتكلم بحجاب شرعي كامل مرحبا، الحجاب الشرعي كامل نعم لا ظهر، النقاب يكون أفضل بإذن الله عز وجل وأكمل بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أردت أن تخفي، لكن فقط توجه حتى نسمع صوتها دون وجهها أو شيء، فهذا كذلك ممكن بإذن الله سبحانه وتعالى. الغاية منها هي أن نسمع منها ما يقع معها من غرائب الجن وعجائب الجن، وكذلك من معاناة، وكيف يمكن لنا نشخص ونعلم الناس التشخيص الصحيح. فأولى خطوات العلاج التي يجب أن يتعلمها الناس المعالجين ليس يتعلمه العين والحسد والسحر، ليس خلاص، يعني شيء أكل عادي جدا. إذا كنت مشيخ مربي معلم هذا أمور عادية، يعني ما فيها مشكل. أعلم الناس كيف تشخص، وأعلم الناس كيف تسقط الآيات، وأعلم الناس كيف تفرق بين هذا وهذا، وكيف تتابع الحالات. أعلم الناس ما هي الأمراض، أنواع الأمراض والعلاج التي تسبب في الجن والشياطين، وكيف يتركز، وكيف يمكن لك أن تؤثر عليه، وكيف تجعله يدعي لأمر الله عز وجل، وكيف تتابع حتى تتأكد أنه خرج أو أنه تدى حقيقة وأنه شفي. هذه الأمور هي التي نتابع مع الناس في المباشر يوميا، مفهوم؟ فلو أننا صغناها بقالب فيه الزواق والديكور سيكون ليس موقع، ستكون يعني ما شاء الله ونعي ما أقول، أعي ما أقول. فغايتي هو نفعكم بإذن الله، ليس نفع نفسي، ثقوا من هذا، ثقوا بهذا، ليس غايتي هو نفع نفسي، وإنما غايتي هو نفعكم أنتم. والحمد لله أرى أن الثمرة قد وصلت إلى العالمية، ليس اسمي، أقصد الغاية الشرعية التي كنت أصبو إليها. الحمد لله الكل أصبح يعرف شنو التشخيص، شنو هو الجن، ما يضحكوش عليه الرقاة المدعين، يفهم شنو هو أنواع الجن، شنو هي الرقية، شنو هو الوعظ، شنو هو التشخيص، لماذا يكون الحوار، شنو هو الإسلام، كيف تتابع من خرج ومن لم يخرج، ما هو اليهودي الماسوني. الحمد لله ما كنت أريده وصلت إليه، يعني الحمد لله. اللهم إني قد بلغت اللهم فشد، اللهم إني قد بلغت اللهم فشد، اللهم إني قد بلغت اللهم فشد. وليس معنا أن نضع السلاح، لا، نحن الآن نرفعه من جد، بل نرفعه بيد أقوى. ما يمكن تضيع هذا ثمرة الجهد والاجتهاد والبحث والخبرة اللي وصلنا لها، لا، الآن خلاص نرتقي في، أنا أقول لكم شيء خذوها مني سطروا عنكم، ما وصلنا إليه وبينه للناس ربما لا يقف على حقيقته وقوته إلا بعد عقدين أو ثلاثة عقود. دونوا عندكم ما بيناه وسطرناه في عالم الرقي بفضل عز وجل بالاجتهاد الميداني، ربما كثير والكثير والكثير لا يعيه ولا يفقه ولا يعرف نضجه وقوته إلا بعد مضي عقدين أو ثلاث، يعني 30 عام. ممكن ولاش تطاول ولا كبران، لا، لأننا ربما ارتقينا بشكل سريع بكثرة المخاط الحالات وبكثرة البحث، فأظهرنا أشياء ما كانت تظهر يعني في وقتها في حينها. فلهذا العقول، بعض العقول ربما تتعجب فيها ولا تقبلها البعض، ولكن ستستصيغها وتفهم بعد مضي 20 عام أو 30 عام. ولا يهمني التلميذ الذي لا يفهم، ما يمكن الأستاذ يقف لأن هناك تلميذ لا يفهم، خاصه يمشي مع النجباء، هناك النجباء، مفهوم؟ ما دامت المادة العلمية جيدة والفقهية جيدة والبحثية جيدة، ممكن لأن عندك تلميذ بليد سوف تؤخر ركب القسم الفصل كله من أجل تلميذ أو جوج أو ثلاثة، ستجعلهم في آخر الطاولة وتحاول معهم ويعمل دروس خصوصية، مشي دروس خصوصية لبغي اجتهاد، أما كان هو ليس مؤهل أصل للاجتهاد، ليس مؤهل ليأخذ، ما تصنع تضيع ناس آخرين، لا، سنزداد بإذن بحثا، واللي طبل يطبل، واللي زمر يزمر، واللي غني يغني، واللي ينتقد ينتقد، لولا الانتقاد ما وصلنا، زيدنا انتقادا ونزيد اجتهادا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والناس يبحثون عن الأكل وعن الثمرة وعن النتيجة، ولا يضر من تكلم، إن من يتكلم أصلا يجب أن يظهر هو من ماذا يصنع. إذا كان يتكلم فوقنا علما وعملا خلاص، حينها قد نقول نعم يجارينا في أمر. أما يتكلم وليس له ما يظهره، إذا أردت أن تتكلم فعليك أن تبين. السلام عليكم.